الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند موضوع التوسل. قلنا التوسل في توسل مشروع في توسل ممنوع. أما التوسل المشروع اللي هو النوع الأول وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كما أمر الله تعالى بذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا اسم توسل بأسماء الله. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، يعني يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لكن بأعماله الصالحة. ومثال ذلك ثلاثة الذين دخلوا الغار، نعم، توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. ولكن ما هي الأعمال الصالحة؟ هذا موضوع لازم نقف عنده شوية، نعرف متى يكون عمل صالح أو غير صالح، لأنه كثير من الناس ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني فكوا حال بيعملوا أعمال صالحة ولكن هم يشركون بالله. لذلك نعرف متى يكون العمل صالح أو غير صالح. الضابط في ذلك أن يكون العمل لابد أن يتوفر فيه شرطين. مين بيعرف الشرط الأول؟ الشرط الأول يا إخوان يعني ايوه الاخلاص، احفظونا ذلك. شرطين، اول شيء ان يكون العمل خالص لله سبحانه وتعالى، لان العمل لو ان الانسان عمل مثل جبال اعمال كالجبال ولكن دخل فيها شرك، قلنا بينا الشرك اذا دخل فيها نوع من الشرك مو كلها يعني، لكن هو يعمل لله سبحانه وتعالى، جاي يصلي لله تعبدا لله ولكن برضو مع لله دخل فيها امر ثاني مشان تجارته الله يبارك فيها مشان كذا مشان دخل فيها شيء ثاني. لذلك لابد الانسان ان يصفي العمل ان يكون خالصا لله. ربما الانسان بيعمل اعمال بصوم ولكن دخل مع الصيام ايش؟ مشان يعمل روجيم. أقول لك يعني الصيام كويس يخفف الوزن وفيه فوائد، ما نصوم من أجل هذا المقصد وما ندخل هذا المقصد، لا أنا أصوم لأن الله سبحانه وتعالى أمرني، حتى لو في صيامي يعني ما في فائدة، لو في ضرر يعني مستقبلا تؤدي إلى ضرر بصوم إذا في نظر أنا، طبعا ما في شيء الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء في ضرر على الإنسان، لكن لنفرض فإذا ما بصوم وأنا أتطلع إلى الفائدة بتسوق، في ناس بتستعمل السواق يقول لك السواق فيه 70 فائدة، خلي أجرك تأخذ أجرك من الله سبحانه وتعالى بدون ما تدخل فيه فوائد وأبواب، خليه خالص لله تجيك الفوائد هذه تبع تجيك، أما ما تقصد فيها ذلك. ولذلك يا إخواني أن يكون الإنسان عمله خالصا لله، هذا أول شرط من شروط قبول العمل، حتى يكون العمل صالح، لأن الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا إذا كان صالح. وهذا الشرط من شروط صلاح العمل الإخلاص. طيب الإخلاص لحاله بينفع ما بينفع؟ وذكرنا لكم المشركين لما كانوا يعبدوا الأصنام شو النية؟ النية أنه يتقربوا إلى الله، النية صالحة يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إيش نقصهم الشرط الثاني. لذلك يا اخواني الشرط الاول لحاله بدون الشرط الثاني لا يقبل العمل حتى لو كان خالص. ما هو الشرط الثاني؟ ايش؟ ها؟ علم؟ الاتباع. الاتباع، اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع لا يكون الا في امور سنذكرها يعني. لو ان انسان اخلص العمل لله سبحانه وتعالى فقال أنا بدي أصلي بدل ما هي أربع ركعات الصلاة أصلي خمس. زيادة زيادة الخير خير. هذا إيه إيش نيته؟ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن إيش بقول عن صلاته؟ باطلة لا تقبل. مع أنه نيته يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الشرط الثاني اللي هو إيش؟ الاتباع. والاتباع يا أخواني يكون أولا في الكيفية والكمية والعدد والزمان والمكان. كيف؟ الكيفية لا بد أن يكون العمل موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: لو واحد بده يضحي أضحية، لا بد لهذا المضحي أن يتبع كيفية كيف ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طريقة ذبح الأضحية. فقال أنا بدي أريح بدل ما ذبح هذا، يا أخي أنتم جبتونا هذا ذبح هذا صاصة خلاص حطه براسه وخليها تريح أريح. شيخ الرسول بيقول فليرح ذبيحته. ليش ما رماها النبي صلى الله عليه وسلم بالقوس؟ أريح بالسكين. على فكرة السكين أريح من الرصاصة. تفكر هذا لما تفكروا ما يعني بس وقع خلاص؟ لا، السكين أريح شيء. فأحسن القتلة، لأن في ناس بأولها بقول لك شو معنى أحسن القتلة؟ إحسان القتلة أن تكون على وفق الكتاب والسنة، هذا إحسان القتلة، مو تريحها يعني بس. لا، فلذلك لو الواحد بده يقتص من واحد زنا، واحد زنا ومتزوج، قلت بدنا نحسن القتلة وبدنا نريحه، اللي يريح ذبيحته هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. فخلينا مثلا نحط رصاصة براسه، ليش نرجو رجل؟ بكون تعدى على حدود الله. هيك ما أحسن القتلة، لأنه إحسان القتلة أن تكون موافقة للكتاب والسنة. فلذلك لو واحد قتل هذه الأضحية بالرصاص أو بالكهرباء أو بأي طريقة أخرى، هل تقبل منه؟ لا. شو خالف؟ إيش خالف؟ الكيفية، هو جاء أضحية بالوقت المعين، كل شيء كل شروط الأضحية متوفرة، لكن خالف بالكيفية. واحد خالف كيفية الوضوء، بدل ما يغسل وجهه غسل أول شيء رجليه، هذا خالف، يقولوا لازم تعيد الوضوء. خالف بإيش؟ بالكيفية. طيب الكمية، رب العالمين حدد في أشياء لها كمية معينة، ما بصير تنقص. لو زدت تقول هذه نوافل، تحسب لك نوافل، أما نقص لا. وفي أموالهم حق معلوم، فبدل ما 2.5% الزكاة خلاها 2 بدل النص، هذه شطب النص، هل تقبل منه؟ ليش؟ لأنه خالف الكمية، الكم، إذا لا تقبل منه، مع أنه نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ولكن نقص. طيب، بالزمان لو واحد صلى قبل الأذان بدقيقة صلاة الظهر، هل تقبل منه؟ لا. شو خالف؟ الزمان. واحد راح حج بعد ما الناس رجعوا للحج، قال الآن السبلاقي الكعبة فاضية، أطوف على كيف، هل يقبل منه؟ خالف بإيش؟ بالزمان، خالف الزمان. طب المكان، قال لك بدل ما أطوف حول الكعبة أطوف حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عصفورين بحجر، هل يقبل منه الحج؟ يبطل حجه. ليش؟ خالف المكان. رب العالمين أمرك أنك تطوف حول الكعبة، مو تطوف حول مكان ثاني. اعتكاف، قال أنا بدل ما أعتكف في الجامع بدي أعتكف في الفندق مثلا، أو أعتكف في بيتي، هل يقبل؟ لا، خالف المكان. فلا بد أن يكون العمل موافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية والكمية والزمان والمكان. ظل شيء كمان، والعدد، قلنا العدد يعني 4 ركعات سواء 5 ركعات مثلا. إذا هذا الاتباع، فلا يقبل العمل ولا يكون العمل صالح إلا إذا توفر فيه الإخلاص، إخلاص يكون خالص لله، والاتباع. إخلاص لحاله لا يقبل، اتباع لحاله بدون إخلاص أيضا لا يقبل. لو واحد أدى العمل كما هو، صلى صلاة خاشعة بجميع أركانها وشروطها واجباته وسننه كلها كامله من اجل التصفيه، ولكن صلى مشان الناس يصوتوا فيه مشان الانتخابات. هل يقبل هذا العمل؟ لا يقبل. فلا بد يا اخواني ان نلاحظ ونراعي مساله ان يكون العمل صالح. اذا قدمت عمل صالح وانت متاكد انه صالح، الكيفيه تقدر تضبطها، اتباع الرسول هذه تنضبط سهله، لكن المشكله وين؟ في الاخلاص. اخطر شيء يا اخوان على الانسان اللي هو الشرك الاصغر او الشرك اليسير، يسير الرياء، شرك هذا لا يشعر الانسان فيه بدون ما يشعر، ويفكر حاله انه يعمل عمل صالح. ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين، هو فكر حاله المؤمن. ولذلك الثلاثه الاول ما سعر النار فيهم عالم وشهيد وجواد، انسان يعني كريم ينفق امواله، هو يعتقد انه تعلم العلم من اجل الله، من اجل ان يذود عن حياض الاسلام وعن بيضه الاسلام، مجاهد او عالم مؤلف الكتب عشان يعلم الناس، هو هيك يعتقد. لكن افتاله فتوى وكذا ايش مشان يرضي يعني الطرفين، بقول لك يعني يكسب الطرفين. والحكمه احيانا يدخل عليه الشيطان من باب الحكمه والمصالح والمفاسد، يقول لك يعني المصلحة الآن المصلحة العامة كيف يعني بلاش نزعل أمريكا، عارف ذاك اليوم طلع على التلفزيون بيقول لا تذعروهم علينا، لا تذعروهم علينا يعني اليهود والأمريكان، خلينا قاعدين وساكتين ومكيفين ومع نسواننا ومع أولادنا وناكل ونشرب وعندنا كهرباء وعندنا تلفزيون وعندنا إنترنت، يعني غير خلوهم يجوا يقصفونا بالطائرات، لا تذعروهم علينا. هذا عالم طيب، فيدخل عليه الشرك وهو لا يشعر، أصبح يحسب حساب أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، فهو فكر حاله أنه عالم وأنه يعني باب المصلحة والمفسدة وأنه يعني تقديم المصالح على المفاسد، فيدخل بالشرك. فلذلك يقول لما رب العالمين يسأله فيما تعلمت العلم، فيقول يا رب فيك وفي رسولك، هو هيك يعتقد ويعتقد أن يتعلم العلم من أجل الله والرسول. ولا واحد بيقدر يكذب على الله سبحانه وتعالى واقف بين يديه؟ أنت ممكن تكذب على بني آدم على بشر، لكن تكذب على واحد قاعد أسكت لسانك وقلبك وجوارحك تتكلم، تقدر تكذب عليه؟ إذا بتروح عند شيخ من الكهانة اللي حكينا لكم عنه امبارح، ها؟ بيقول لك هذا الشيخ بيعلم في الغيب، ما بتقدر تكذب عليه، بس بعرف شو اللي بقلبك، هذا بعرف الغيب. فما بالك لما تقف امام الله سبحانه وتعالى بين يدي الله بعد ما تتعرف على الله، مش الان، الان ما بتعرف الله، لكن بعد ما تتعرف على يوم القيامه وتعرف انه يحصل ما في الصدور، تقدر تكذب عليه وتقول فيك وفي رسولك وانت كذاب؟ ما بتقدر. لكن هو يعتقد انه تعلم العلم من اجل الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيقال له كذبت، كذبت يعني أخطأت، أخطأت. كلمة كذبت عنده كانت باللغة العربية كانوا يعتبروا كذبت يعني أخطأ، فتقول الملائكة كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال، دخل عليك شغلة بسيطة جدا ليقال هذا معتدل، عشان الناس يقول عنه معتدل، عشان أمريكا يقول هذا هاي الاعتدال يا اخي، اي الاسلام المعتدل؟ ابدا، هذول متطرفين، هذول متشددين، لا بد نقاتل نذبحهم، وبعد ما نخلص منهم نذبح المعتدلين، بيجيهم الدور. بس الان خلينا نبلش بهذول المتشددين، بعدين المعتدلين بيجيهم الدور. هسه خلينا نبلش بهذول المتشددين او نخلص منهم. سمعتوا في قصه وكلت يوم اكل الثور الابيض؟ ما سمعتوها؟ وكلت يوم اكل الثور الابيض، حكينا لكم اياها. هذه قصة بذكروها في كليلة ودمنة، قصة هي طبعا عن الحيوانات لكن لها عبرة. قال الأسد، أنا بذكر حكيت لكم إياها بس أنتم بتنسوا، طيب أو غيركم، ما بعد. في أسد إجا على الغابة لقى ثلاث ثيران، ثيران ثور أحمر وثور أسود وثور أبيض، وجيعان هو جيعان، كيف بده عاد يفترسهم الثلاثة؟ صعب. فقال ما إن غير مشغل الوسائل الإعلام، بده يشغل وسائل الإعلام، بده يشوه صورة واحد مشان يصور غيره اليوم. هذا بصير الآن يا إخوان، ترى الآن أمريكا حتى تفترس واحد من المسلمين كيف يسوي فيه؟ وهذا موجود في القرآن يا إخوان، ترى نبهوا. التشويه الإعلامي هذا أخطر سلاح تستعمله أمريكا، بتستعمله لأعداء الإسلام من زمان، من زمان أيام فرعون. تعرف فرعون لماذا قال ذروني أقتل موسى؟ شو معنى ذروني أقتل موسى؟ ارجع لتفسيرها وارجع تفكر فيها لأبعادها، أبعاد كلمة ذروني. ذروني ليش؟ هو كان يشاور حدا لما يقتل واحد، لما ذبح أبنائه وقتل النساء، شو اسمه، كان يقول ذروني أقتل الأولاد. ليش موسى واحد واحد إذا يذبح أبناء بني إسرائيل ما كان يقول ذروني؟ ذروني يعني خلوني، يعني أعطوني فرصة أقتلهم، لا تمنعوني، ليك معناه. طب فرعون مين بيمنعه؟ مين يستطيع يمنع فرعون؟ فرعون. ومع ذلك يقول ذروني. تعرف شو معنى ذروني؟ يعني بده يجيب أشياء مصوغة لقتل هؤلاء ولقتل موسى، لأنه ممكن يكون في ناس متعاطفين معاه، فالآن لما يشوه صورته يقول له أقتله أقتله أذبحه. الآن في ناس مسلمين يقولوا أمريكا تعالوا أقتلوا الخوارج هذول. شوف كيف، شوف الخطة وين، شوف الذكاء وين. مسلمين الآن قاعدين بيقولوا، علماء كمان مو مسلمين عاديين، علماء بيقولوا أمريكان تعالوا أقصفوا الخوارج. هذول خوارج، هذول فئة باغية. الناس الأقرب شيء إنه بيقول هذول فئة باغية، يلا أمريكا أذبحيهم. شوف كيف هذا المسوغ لقتل هؤلاء الناس. فالأسد شو سوى؟ هذه قصة قديمة هي، لكن إيش إلها، إلها يعني اللي ذكرها بيعرف شو شو. فقال الأجل الأسد للثور الأحمر والأسود، انفرد فيهم لحال، قال اسمعوا والله هذا الأبيض لونه يجيب لنا الخطر، لونه شاذ عن ألواننا، أبيض يا أخي هذا مشكلة والله، شو رأيكم خلينا نخلص منه؟ قال والله فكرة، يلا اذبح. فقام عليه وتعشى عليه، والله بتفرجوا وأخوهم كان معاهم ثور منهم من جنسهم، لكن تركوا إيش؟ يا والله هذا تكفيري، هذا اذبحوه إرهابي أقتلوه. فافترسوا أكل، ظل عنده اثنين. أيوة كيف بده؟ فأجل الثور الأحمر قال له اسمع، ترى أنا وياك لوننا قريب من بعض، الاثنين لوننا قريبين، هذا الأسود لونه شاذ شاذ، هذا يعني بيجي من الخطر، بيجي من الدور، شو رأيك أخلص منه وإحنا وياك نصير أحباب وأصحاب؟ أنتم معتدلين، أنتم معتدلين، أما هذا متطرف، هذا متطرف لونه متطرف عنه، شو رأيك؟ قال والله رأيك صواب، زي جماعتنا اليوم. والله أمريكا رأيها صواب، تفهم يا أخي، طار وصلوا القمر يعني، إحنا أفهم منهم. يلا بسم الله، راح تغدى عليه ثاني يوم. لما صار وقت العشاء قال له من يمنعك مني الآن؟ قال ها إيه، ودور ما راح وراه. فعرف حاله أنه لما وافق على قتل الأبيض إنه كان هو مصطفى على الدور، بس إيش في أولويات؟ أول شيء الأبيض، بعدين الأحمر الأسود، وبعدين الأحمر. هذا المصير يا أخواني. الآن هذول تكفيريين ومسلم، معلش تكفيري بس يعني ما بخلي العدو والكافر يجي يقصف أخوي المسلم لو عندي إسلام صحيح، زي ما قال معاوية علي لا جسمه عن ملك الروم، قال له أخوان تشاجر فما دخلك أنت، إحنا اثنين بيننا بين بعض الإصابة، مالك في مالك علاقة. فورا سكته، ما سمح يجي طائرات من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا تقصف إخواننا المسلمين، هنتفرج مكيفين، ويطلعوهم من كوباني ويقولون القصف اللي أحرقوا الأرض، حرق حرقوها أحرقوا الأرض، يقول لك أشاوس الأكراد ما شاء الله يعني أبطال. وكيف كيفين حالها يعني قاعدين يقصوا اخوان المسلمين المجاهدين وقاعد انا حاط رجل على رجل وبدخن وبشرب قهوه وكيف عن المسلمين. هذا اللي قاعد يصير يا اخوان الان. اكلت يوم اكل الثور الابيض والله انا اقسم بالله لو قتلوا الان ومعاذ الله لا يمكن. رب العالمين قال والنبي صلى الله عليه وسلم احنا نقتدي ونثق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعه موجودين ما بنتهم لا امريكا ولا غيرها تقدر تقضي عليهم. لكن ايش تواطؤ رب العالمين بيقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فيا بردوك عن دينك او تتبع ملتهم ما في غير هيك. واحنا لسه نايمين على وداننا زي ما نقول المصريين ولا معنا خبر لسه نفكر انه احنا الان الخطر الداهم الخطر هم الدوله الاسلاميه. طب الان روح شوف كلام الناس اللي في مخيم اليرموك اقرا اقرا انت عندك نت اقرا شوف شو بيقولوا جماعه المخيم. بيقول لك يا اخي وين واحنا اتمنى ان الدوله الاسلاميه دخلت علينا قبل 3 سنوات. والله يا عمي وين في فرق شاسع اذا هيك الخلاف احنا بدنا نصير كنا نبايع عليه. نفس الناس اللي بيقولوا ايش بتسوي الدوله الاسلاميه يا جماعه؟ شوف الدوله قاعدين بخوف الناس منها رعب خوف الناس. هل قتلت الدوله الاسلاميه قتلت واحد مو مفسد في الارض؟ رجمت واحد مو زاني ورب العالمين امر بقتله بالرجم؟ قامت حد على لنفرض انه اخطات مثلا واحد اخطا مو بني ادم بشر يخطي لكن الاصل منهاج المنهاج يطبق على قال الله وقال الرسول. ولذلك عندهم كتب بتلاقي القاضي عنده كتب برجع للمراجع برجع وين في مدخل وين في كذا وين مشان ما يقول اخطئ لو اخطات في في في في انه يعني واحد اخطا في في في المسامحه في العفو ولا اخطا في الظلم. لذلك في ناس كثير يعني ثبت عليهم بعض لكن في نقص عليهم بعض الادله طلعوه يقول لك معلش اخطا في السماح ولا اخطا في الظلم اظلم. لكن ما بقول لك انه انبياء. لسيدنا داود اخطا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا. نبي نبي وسمع من طرف واحد ما سمع من الطرف الثاني يعني نقص عنده الادله. حكم فورا اعطى حكم رب العالمين فورا بينوا هذا امتحان وابتلاء. ايش سوى فورا؟ ظن داود ان ما فتناه فخر راكعا واستغفر ربه وانا فاستغفر ربه وخر راكعا وانا. هو نبي نبي ما بقول لك انه يعني الدوله ممنوع تخطي ممنوع يصير فيها ظلم واحد مدخلينه بالغلط واحد بالكذا يا اخواني. هذا التشويه الان هو تشويه مشان القضاء على شوي شوي شوي شوي لانه لا ما بخلوا واحد يقول لا اله الا الله على وجه الارض. احنا عارفين اليهود اللي بتحرك امريكا هي يهود هم قاعدين في تل ابيب لكن مين الكونغرس الامريكي مين هو؟ كله يهود. فكل القرارات تطلع رب العالمين قال عنه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. كل ما تنطفي نار ولعوا نار جديده. كل الفتن من تحت رسل كل جرائم هذه كلها الارهاب تبعهم هذا ولا بيجي وسيله ارهاب ممنوع يجيب. يا جماعه القنابل النوويه والذريه ليش هذه ايش اسمها؟ سلام ولا ارهاب؟ ايش معنى تصنع قنابل نوويه؟ الدوله الاسلاميه صنعت شيء مشان تذبح الناس؟ لا يقول لك انا مشان تدخل في رحمه الله مشان تصير مسلم مشان تدخل الجنه من قاتل صحيح لكن من قاتل مشان ايش؟ القناة النووية ليش؟ اطماع سياسية واقتصادية السيادة الامريكية للهيمنة الامريكية. المسلم ولو قتل الكافر قتلوا من اجل رحمة للعالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واذا كان الدين كله لله شو صارت الناس كلها بتصير على قلب رجل واحد؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لكن كيف نشوه الصوره هذه؟ بفهموا وذروني اقتل الدواعش هذول خلونا نذبحهم. تعال معانا صفوا معانا تعال يا مسلمين. ومين اللي قاعد بقصف الان طائرات قطريه وسعوديه وكويتيه اللي بقصف الان في عين الاسلام؟ امبارح بقرا تقرير عن الطيارين الامريكان. شو بحكوا؟ بقول لك القصف اللي قصفناه في عين العرب في كوباني منذ بدأت الحرب في أفغانستان إلى الآن ما قصفناه كل القصف اللي قصف القصف كله ما بيساوي ربع اللي قصف في كوباني. بس بقول لك كنا نبني يعني نبني 15 قنبلة وشوف إشي كثير هذا يدمر يحرق الأرض حرق 15 قنبلة. يعني الآن نرمي رمينا أكثر من آلاف القنابل في اليوم الواحد آلاف. هذه آية من آيات الله يا أخي، والله آية. هذا الصمود، الصمود يصمد تحت هذا القصف كله. أحرق الأرض حرب. إذا العراق كانت دولة تعتبر، كان يعتبرها دولة عظمى مع الدول العظمى أيام كان صدام يهدد الكيماوي وما الكيماوي، ما صمدت تحت القصف أسبوع، أسبوع ما صمدت وانهارت الدولة العراقية والعراق وجابوا صدام قدام الناس. هذه آية من آيات الله، والله آية من آيات الله. يصمدوا ويتمددوا كمان لحد الآن أمريكا مذهولة يقول لك شو اللي قاعد يصير، مش قادرين يفهموا، مش قادرين يستوعبوا اللي قاعد يصير. يا إخوانا طبعا طبعا لما يطلع أوباما يقول لك لا نسمح البغدادي أن يقيم خلافة إسلامية، وما صدقوا أصلا وانتهت الخلافة الإسلامية من 100 سنة لأن يرجع لنا خلافة إسلامية. فالآن كل التشويه وكذا وجابوا وراح كيري وقعد مع العلماء الأزهر وأقنعهم أنه ترى بدنا تطلعون فتاوى، خذ مصاري قد ما بدك بس طلعونا فتاوى. مش أنا شو خلافة هذا؟ أي خلافة؟ فطلعوا لك علماء يقول لك هذه خلافة المزعومة، الخلافة المزعومة. أي أنت إذا كنتوا ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنتوا ثلاثة أمر واحد، لازم كنتوا ثلاثة أمر أحدكم. ثلاثة مو يعني الآن صار الدولة الإسلامية تعتبر من الدول العظمى كعدد سكان وكعدد مساحات وكذا وقوة. العالم كله الآن قاعد ضد الدولة الإسلامية ولحد الآن صامدة، وتقول لي لا في دولة إسلامية بعد ما تمكن فيها، ما تتمكن يعني قطر آمنت فيها وسويتها دولة، قطر اللي قد أظهر من الدولة الإسلامية سميتها دولة واعترف فيها، والدولة الإسلامية لا لسه ما ظهرت. ايش اللي قاعد يصير يا جماعه؟ والله يعني احنا كاننا معطلين العقل، مخ معطلينه وقاعدين خلاص زي ما امريكا بتصور ان الوضع بيمشي على الله. صرنا تبع لامريكا، لا تتبعون السنن الذين من قبلكم. حذو النعل بالنعل. يا جماعه خلينا نستعمل عقلنا. يكفي. كفينا نوم وبعد عن الحقائق. كفي الان صار في انترنت وصار في انتوا اكثر ناس بتستعملوا الانترنت وتشوفوا طلعوا شوفوا كم التشويه اللي قاعد بيصير على النت وعلى الفضائيات وعلى كلها على ضد هذول الناس. وشوف الكذب، الكذب لان رب العالمين حتى قال ينصر الاسلام باحد برجل فاسد. طاق اليوم واحد صحفي مصري يقول انا ضد الدوله الاسلاميه بس من كثر ما بكذبوا عليهم، من كثر ما بكذبوا عليهم ما قدر يتحمل الكذب اللي بكذبوا عليهم. زلمه يعني منصف فيك، رب العالمين بده ينصر على يد هذا الانسان. طلع كل يعني فضائحهم والفيديوهات اللي بيطلعوها مفبركة وبيحطوا بلبس وتلبيس ويقول لك هاي سوت دولة كذا وعملت كذا، هو كله كذب وافتراء. هذا الإعلام، هذا الإعلام أخطر سلاح. جهاد النكاح، وجهاد النكاح نجم عرق. سمعتوا ايش اسمه جهاد النكاح؟ كله بيسمعوا سماع اي جهاد النكاح، وبدخلوا على النساء بيغتصبوا النساء. هيك فاهمين هسه متصورين في الاردن حكوا معي هذاك اليوم انتم بتغتصبوا النساء بتقولوا على النساء صدقوا يعني انتم اهلي بيحكوا معي صدقوا انا طلعت يعني تركتكم وتركت الدنيا كلها وجاي مشان اغتصب النساء هون تارك نسوان ثنتين متجوز ثنتين تارك ثنتين جاي مشان اغتصب النساء هون صدقوا هذا الكلام وين عقولكم؟ قال هيك بيقولوا في الفضائيات خليكم ردوا على الفضائيات وظلوا يقولوا هذول خوارج واذبحوهم واسلخوهم وكل يوم اكل الثوره والله غير يجيكم الدور لو لا سمح الله الدوله الاسلاميه صار فيها شيء لا قدر الله هذا ما راح يصير طبعا لكن غير يجيكم الدور. كل تقاعس قاعدين الان ونايمين وقاعدين بنروجوا في ناس الان قاعد ببث كمان بيساهم في اطفاء نور الله معاهم. احنا خرجنا عن الموضوع استطردنا ها ايش بيقهر في توسل مشروع وفي توسل غير مشروع. قلنا التوسل مشروع أن يتوسل الإنسان بالله وصفات الله وأسماء الله، هذا لا بأس فيه، وأعمال الصالحة. فسرنا إيش معنى الأعمال الصالحة. يعني عندك عمل صالح، لذلك هذول الثلاثة اللي دخلوا في الغار إيش اختاروا؟ اختاروا الأعمال اللي كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. هي طبعا بين الاتباع فيها، لأنه يعني بر والدين، وواحد كف عن الزنا، هذا إخلاص لله سبحانه، مع أنه ما في إلا هو الهي المخلوق لحاله وياها، لكن إيش يعرف أن هذا إخلاص خوفا من الله سبحانه وتعالى، كف عنها وأعطاها أموال وقال خوفا من الله. فلما ذكر هذا العمل الله سبحانه وتعالى أفرج عنه. والرجل اللي كمان اللي هذا اللي اشتغل عنده شغل وأعطاه وذهب ما أخذ أجره، وبعد كذا سنة رجع ولا هو الأموال كثرت، صار عنده إبل وصار عنده مش عارف إيه رباها إيه وكلها، بس رجع قال له هذه كلها إلك، هذا عمل خالص لله ما حد داري عنه. لو أخذ هذه الأموال أعطاه بس الأجرة اللي اتفقوا عليها يكون صادق، لكن هذا عمل خالص خالص ما حدا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. فالآن إحنا لو أننا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة، الله سبحانه وتعالى يرفع عنا. إذا وقعت في ضيقة، وقعت في أزمة، لا تقول يا مدد يا سيدي فلان، مدد يا فلان يا علام، ما بنفع حاله. أنت توجه إلى الله سبحانه وتعالى أول شيء بدون هذه الأشياء، لكن إن يعني أنت مثلا لازم تدخل شيء، دخل أعمالك الصالحة. إذا عندك عمل صالح، اللهم في عملي الفلاني اللي أنا عملته خالص لوجهك الكريم، فرج عنا الهم اللي احنا فيه، ارفع عنا العذاب اللي احنا فيه، الويل اللي احنا فيه، الذل اللي احنا فيه، بالأعمال الصالحة. إذن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبتوحيده. أيضا الإنسان ممكن يتوسل إلى الله بالتوحيد. سيدنا يونس لما صار في ضيقة وانسجن، وين انسجن سيدنا يونس؟ بطن الحوت. تخيل نبي، لا تفكر ترى الانبياء مو بعض الانبياء يعني واصلين لنفسه، ما بيقدر ينفع نفسه، اذا اخطا بتحاسب، هو نبي وبجوز حسابه يكون اشد من حساب الناس العاديين. رب العالمين يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل، يعني سيدنا محمد بعض كلمه بس زاد من عنده حظ، بعض الاقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز. ما في، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا يونس بس إيش الخطأ اللي ارتكبه؟ خرج من عند القوم بعد ما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ما آمن، والآن بينزل عذاب. هيك معروف سنن الكون عند الله سبحانه وتعالى إنه إذا ما آمنوا بعد الدعوة بينزل عذاب، خلاص معروف. فبدأ دعاهم وما آمن، قال الآن نزول عذاب، خليني أخرج قبل ما ينزل عذاب. فخرج بدون إذن، بدون أمر من الله سبحانه وتعالى. وذنوني، ذنوني يعني صاحب الحوت، النون اسم الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، رب العالمين ليش؟ لأنه ما أخذ إذن، طلع بدون إذن. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، مو القدرة، ما يقول النبي أن الله ما قدر عليه، لن نقدر عليه من القدر، لا من القدرة. فنادى في الظلمات بعد ما وقع في بطن الحوت وسمع تسبيح الحصى وتسبيح الكائنات في قعر البحر، وجوز محيطات كمان، ظلمات، ظلمة البحر، البحر إذا نزلت في أعماق البحر ينقطع الضوء خلاص ما في ضوء، لذلك لا ترى شيئا لحالك بدون ما تكون أنت في بطن الحوت كمان، وبطن الحوت ظلمة، وظلمة الليل كم ظلمة؟ ثلاث ظلمات. فنادى في الظلمات إيش دعا الله سبحانه وتعالى؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك. لذلك بدك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيد الله. إذا كنت موحد، طبعا موحد معنى الكلمة موحد، الله بنجيك. عندما تقع في ورطة، في أزمة، في شيء، ادعو بالتوحيد اللي أنت عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فورا. هو موحد ودعا بالتوحيد وهو صادق، مو مثل ما بيقول لا إله إلا الله وعنده 100,000 إله في قلبه، بعبد 100,000 شغلة قدمها على الله سبحانه وتعالى. لا، بيكون موحد صحيح. ليش دعاء نحن لا يستجاب؟ دعاء دعانا غير، دعانا ندعي شكل ولساننا شكل وقلوبنا شكل ثاني. وإياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. واحنا اللسان بيقول اهدنا، والقلب ايش بيقول؟ اغنينا، اشفنا. اذا كان مريض بيقول لك اشفنا، القلب بيقول اشفنا، واللسان بيقول اهدنا. اذا كان فقير اغنينا. العبرة ليست باللسان، القلب. فإذا كان صادق الإنسان ودعا الله بأعماله الصالحة، الله سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم. وكذلك ما أغلق الباب، هذا بس لسيدنا يونس، لا، فتح الباب لجميع المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فأي واحد بصير عنده شيء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيد الله وبالشرك بالله، يا فلان يا علان، روح على القبر وتمسح القبر، وروح على قبور الأرض واكتب ورقة، تبعين للشيعة الروافض، اكتب ورقة يا ابني بده كذا ومن كذا وسوي له كذا، ايش الغباء؟ فإذا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بالتوحيد، بأسماء الله وصفاته، فهذا جائز. بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال أيوب عليه السلام، أيوب كمان لما دعا ايش قال؟ بالتضرع، بدون ما يطلب، يعني استحى أن يطلب من الله أن يرفع عنه المرض. ايش قال؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الطلب كيف؟ بأدب، تضرع، يعني مسني الضر. في آية أخرى بتقول مسني الشيطان بنصب وعذاب. بس يعني بس شرح الوضع لله سبحانه وتعالى، خلاص ما بدها شرح أكثر. شوف الناس اللي عندهم إيمان، عندهم تقوى، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بس خلاص كلمة مختصرة. فبالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بضعفك، بذلك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تذلل إلى الله سبحانه وتعالى. دائما لما تكون متذلل، في فرق بين واحد يطلب وهو شبعان، واحد يطلب وهو جيعان. في فرق بين طلب هذا وطلب هذا. هذا بيطلب بإلحاح، جيعان، في ألم الجوع بضغط عليه. لكن واحد شبعان يقول لك إذا إجت إجت، زبطت زبطت، ما زبطت انسى. لذلك بدك يكون عندك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تذلل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء والأموات، في فرق. نعم، كان يتوسل إيش بالعباس، هو حي عايش، يعني إنسان صالح مثلا وعايش موجود، إذا دعا دعوة مستجابة. لما عمر الخطاب، لا غير، في عهد أبو بكر الصديق لما صار حرب مسيلمة الكذاب، حرب اليمامة، وصل الجيش، جيش مسيلمة كان أقوياء زي الأكراد، وصلوا إلى خيمة خالد بن الوليد، دخلوا يدخل على خيمة خالد بن الوليد، خلاص يعني القائد، قائد الجيش، وانتهى يعني ما عرفوا الاعتبار، خلاص. فعمر الخطاب ايش سوى؟ قال جيبوا لي نادولي البراء بن مالك. البراء بن مالك رجل، شو بيسوي الرجل؟ واحد. لكن عمر كان عنده بعد نظر، بيعرف ان البراء دعوته مستجابة، فجابوا له البراء، قال يا براء الان جاء دورك، الآن بدنا عاد دعوتك، يلا بسم الله ادعو الله سبحانه وتعالى. وللجيش خلص، فرفع يديه البراء وقال اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد. عمر غضب عليه قال ليش تعيد الدعوة هذه؟ بدنا إياك بحاجتك، إحنا حاجته ليش؟ دعوته مستجابة. هذا التوسل لإنسان عايش يدعو الله سبحانه وتعالى لا لا بأس فيه، جائز. أما واحد ميت في قبره يا سيدي فلان هو ميت، لا يجوز، هذا سميه غير مشروع. أما الدعاء بالصالحين الأحياء فلا بأس. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب، يعني تعترف بذنبك، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيد الاستغفار إيش هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي أعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. فاغفر لي وأنا معترف أنا مخطئ. الاعتراف بالذنب إيش يقول لك؟ فضيلة. إذا اعترف بذنبك، إذا عند إنسان يروح يقول أنا معترف أنا غلطان على حقك على رأسك، شو بدك إياه أنا جاي؟ يقول لك فما بالك مع رب العالمين؟ فهذا وسيلة توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب. أما القسم الغير مشروع، هذه الأشياء اللي بيناها هذا توسل مشروع، بس غير هيك ما في. أما القسم الغير مشروع وهو التوسل بما لم يرد في الكتاب والسنة، لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مشروع. هذه اللي بيناها الآن كلها إلها أدلة من الكتاب والسنة. هذا سيد الاستغفار، هذا فيه دليل بذنبك، توسل الله بذنبك بالأعمال الصالحة، في الحديث جبنا لكم حديث دليل. إيش كمان؟ بدعاء الصالحين، قصة ذكرنا هذه القصة وردت عن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فتعتبر سنة. إذا كل شيء ذكرناه الآن في عين اللي ذكرناه كله عليها أدلة من الكتاب والسنة. لكن الآن في أي وسيلة تتوسل بها إلى الله ما في عليها دليل، نقول هذه ممنوعة. بما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول عنه غير مشروع. مثل التوسل بالأموات، هذا لا يجوز. فقد ورد عن عمر بن الخطاب ومعاوية أن ابن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس. وقلنا لكم هذه القصة برضو وردت، استسقوا ولكن مين خلوا مين يدعو الله سبحانه وتعالى؟ واحد يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، دعاء مستجاب. العباس لو كان مو لأنه قريبا، مو لأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه في عنده يعني في إصرار دعاء مستجاب. ولذلك أبو لهب أقرب بجوده، يعني نفس القرابة تقريبا، لكن ذاك في النهار وهذا في فرق. قضية ليست قضية إنه لأنه قرابة أو لأنه يعني قريب، وإنه لا، لأنه دعاء مستجاب. وكذلك البراء بن مالك لأنه دعاء مستجاب توسل فيه عمر، وبالفعل كانت يعني بعد ما دعا الدعاء ما هي إلا أقل من يعني ساعة، وإلا بالجيش جنهز. فيجوز في هذه الحالة بالأحياء، أما الأموات فلا، لا يجوز. التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز. وحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث مكذوب. هذا الحديث المشكلة يا إخواني صارت في كثير من الناس، لا يتبين رب العالمين قال فتبين إن هذا دين، يقول عبد الله بن مبارك إن هذا دين فانظر ممن تأخذ دينه. ما بصير تقول خلاص سمعت حديث يلا، بدك تأكد تحقق منه هذا الحديث صحيح ضعيف. هذا مو ضعيف حديث، هذا مكذوب. في فرق بين الحديث الضعيف والحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف لا يعني أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيوة يعني بيجيب مثلاً يروي الحديث يقول لك واحد منهم عنده وهم، يعني صار بعد ما كبر سنه صار يخلط صار ينسى، قال هذا خلاص الحديث كله بمشطوب، يقول لك ضعيف. مع انه انسان ثقه وما يعني لا بقول كلام هيك، حديث الرسول يعني ما اقول واحد، لا بكون شاهد كل جماعته. بعدين حتى ياخذ الشخص يعتبروه من رواه الحديث بيبحثوا عن قرايبه كلهم، اذا له اخ كذاب ما بقول اخوه مو هو، يعني ممكن يقول لك هذه ممكن العدوى هذه تتصدر لافراد العائله كلهم. فكل هذا كل حديثه ما بقوله، فبده يكون يعني عبارة عن إنسان خيار من خيار، هو من بيئة صالحة، أهله كلهم، أبوه رجل تقي، أخوانه كلهم صالحين أتقياء، هو معروف مشهود بالعلم، مشهود بالتقوى بالعبادة بالزهد بالأعمال الصالحة، حتى يأخذ منه حديث. معقول واحد زي هذا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من حفاظ الله للدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفاظ الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد صار ينسى، يعني واحد من الرواة اسمه بن لهيعة، هذا رجل كان عنده مكتبة، يعني كل حديث كان يرويها مدونها، فبعدين انحرقت المكتبة تبعته، فصاروا يشكوا إذا الحديث قبل ما تنحرق المكتبة بيعتبروه صحيح، إذا بعد ما انحرقت المكتبة ما بأخذوا الحديث بيعتبروه ضعيف. وإنسان ثقة ومشهود بالعلم والتقوى والصلاح وإلى آخره عالم، لكن يقول لك بعد ما انحرقت مكتبته بطل يأخذ من الحديث، يجوز يكون نسي، يجوز صار عنده خلط، فلا ما خلص سكروا. وبعضهم قال لا ما بنقبل حديثه كله لا قبل ولا بعد، شو بعرف انه هذا قبل ولا بعد، فلا كل حديثه بنرده، فهذا يسموه حديث ضعيف. لكن مكذوب يكون اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يكون واحد حط حديث من عنده. لذلك الامام احمد بن حنبل حفظ ابنه عبد الله حفظه 10,000 حديث، 10,000 حديث بعد ما خلص الحفظ سنين قاعد يحفظ به، قال له كل الحديث هذه كلها ضعيف، ليش السنين اللي قاعد تحفظ فيها حديث ضعيف؟ قال نعم، ان شاء الله لما يمر عليك حديث ضعيف تعرف انه اذا من حفظك تعرف انه هذا ضعيف. شوف كيف اهتمامهم بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لابد الانسان يتبين. فظل ماخذين حديث مكذوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول لك اسال الله بجاهي ان جاهي عند الله عظيم، ماخذين على اساس حديث من زار قبري، حديث كلها ضعيف مكذوبه وماشي عليها الناس ومعتبرينها دين ويحسبون انهم يحسنون صنعا. فنتنبه يا اخوان، هذا دين، بدك تعرف حديث اكد حديث وين موجود. هذا في عندنا كتب، اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، هذا باجماع الامه كلها، نكتفي بالحديث الصحيح وكل تقريبا الدين كله موجود فيها البخاري ومسلم. فليش ناخذ من مشان نروج سلعتنا؟ فبدون جاه فلان ولا علان، خلاص انت توجه الى الله سبحانه وتعالى. اذا كان اصلا تدعو بدون واسطه بكون افضل، بدون ما تطلب من الناس كمان. حتى بعض العلماء كره الواحد انه يطلب من واحد ثاني يقول ادعي لي، بعض العلماء، لان هذا بيصير يعني ذريعه الناس شوي شوي يصير كل واحد يحط ادعي لي كل واحد، الشيخ الفلاني هذا كذا بيصير يتوسل اليه روح. فلا، الإنسان توجه إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك طبعا. في آية ثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأنت ليش ما تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ ونقف عند حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.